هل الأفضل صلاة النافلة في البيت أو في الحرم؟ لا، صلاة النافلة في البيت أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الرواتب في البيت، إلا قال بعض أهل العلم إلا النافلة التي تشرع لها الجماعة. قال والنافلة التي تشرع لها الجماعة مثل ماذا؟ ها؟ التراويح. النافلة قالوا التي تشرع لها الجماعة الأفضل أن تصلى في المسجد. ها؟ التسابيح لا، التسابيح ما هي، التسابيح ما هي من الصلوات، التسابيح حديث ضعيف جدا، حديث ضعيف جدا، بل قال بعض أهل العلم موضوع أيضا مكذوب. لكن الصلاة قالوا التي تشرع لها الجماعة قالوا الأفضل أن تصلى في المساجد. نعم. متى يعتبر الرجل أنه أدرك تكبيرة الإحرام؟ إذا كبر والإمام، إذا كبر والإمام لم يسلم، يعني كبر التكبيرة كاملة والإمام باقي لم يسلم، لم يخرج من الصلاة، فقد أدرك تكبيرة الإحرام. نعم. هل إذا كنت مسافرا وجاء وقت الصلاة أؤذن؟ نعم، الأفضل الأذان، حتى وإن لم يكن معك أحد، لكن يشهد لك كل رطب ويابس من عن يمينك وعن شمالك، فتؤذن حتى يحصل لك الأجر. يعني الأذان سنة، لكنه سنة مؤكدة لدعوة الناس إلى الصلاة، وسنة مستحبة للمسافر أو الذي يكون منفردا ليس معه أحد. نعم. هل يجوز للصبي الذي لم يبلغ الحلم أن يؤذن للكبار؟ نعم نعم، الصبي إذا كان مميز يجوز أن يؤذن للكبار، بل يجوز إذا كان مميز يجوز أن يأمهم إذا كان أقرأهم لكتاب الله، يجوز أن يأمهم إذا كان أقرأهم لكتاب الله، ولكن بشرط أن يكون مميز، يعني السابعة فما بعد، السابعة فيما بعد فما بعد. نعم. هل يجوز لي بعد أن أرجع إلى بلدي من العمرة أن ألبس ثوبا أبيضا؟ هل يجوز ذلك؟ نعم يجوز، ما يسأل، لكن قد يقصد هل يجب؟ لا لا، والجواز جائز، والأفضل لبس البياض، الأبيض هو الأفضل لبسه، سواء كان يعني اعتمرت أو لم تعتمر، الأفضل لبس البياض من اللباس. نعم. يقصد المرأة؟ لا، المرأة لا، ها؟ لا، المرأة ما المرأة لا تتشبه بالرجال يا إخوان، المرأة لا يجوز أن تتشبه بالرجال. ها يعني علامة عليه؟ لا لا يا إخوان، اسمعوا اسمعوا، إياي وإياكم من الوقوع في الرياء، إياي وإياكم من الوقوع في الرياء. الرياء شرك أصغر، أي الرياء شرك أصغر، وهو لا يحبط الأعمال لكنه كبير من الكبائر، بل قال بعض أهل العلم أنه يحبط العمل الذي يدخل فيه، يعني لا يحبط كل الأعمال وإنما يحبط العمل الذي يدخل فيه. فمثلا مثلا لو أنك صليت يعني وحسنت الصلاة وحسنت الركوع والسجود على أساس يعني يقول الناس أن هذا مصلي وهذا خاشع، هذا رياء ولا لا؟ هذا رياء، هذا حرام لا يجوز. لو أنك مثلا لبست لباسا يدل على أنك حججت واعتمرت، هذا رياء يا إخوان. فالعبادة ينبغي أن تخفى، تكون بين العبد وبين المعبود، بين العبد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أخوف ما أخاف على أمتي الرياء، الرياء أمره خفي، فالحذر من هذا النوع من الربا، لأنه يدخل على الإنسان من حيث لا يشعر، قد عن الإنسان يحسن القراءة، قد يحسن الصلاة، قد يظهر للناس أنه صائم، قد يظهر للناس أنه متصدق، وهو يريد الرياء، هذه مصيبة، هذه مصيبة يحبط العمل. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي إيش؟ ينفق ماله، أكملوا، كالذي ينفق ماله رياء الناس، رياء الناس، ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. فانتبهوا لهذا الأمر يا إخوان. نعم. من الناس من يقول في صلاة العيد الصلاة جامعة ويكرر ذلك، هل هذا يجوز؟ طيب أنا أسألكم يا إخوان، أنتم مسلمون الحضور، هل هذا يعني الندى في صلاة العيد الصلاة جامعة، هل هذا الندى في صلاة العيد؟ إذن في صلاة ماذا؟ هذا الكسوف والخسوف، الكسوف والخسوف. أما العيد ما يقال في هذا، ما يقال في الصلاة الجامعة. نعم. ها، ما قولكم عمن يأتي بقارئ للقرآن في العزاء ويأخذ أجرا يتفقان عليه، هل هذا يجوز؟ لا، هذا لا يجوز يا إخوان، هذا لا يجوز. أولا أنه من الأخذ بآيات الله ثمنا قليل، إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، على أحد التفسيرات. وثم أيضا، ثم أيضا المال الذي ينفق على من يقرأ في هذه، يعني يقرأ هذه البدعة المحدثة، من مال الورثة، ومال الورثة يا إخوة لم يعني يتميز بعد، مشترك، مال مشترك، وقد يأخذه الوارث بالدين، وهذا أيضا مخالف للشرع. فيا إخوان اعملوا بشريعة الإسلام ما دمتم على قيد الحياة حتى تلقوا رب العالمين وقد رضي منا القول والعمل. ها؟ إيه ما يجوز يا حجي. وإيش معنى لا يجوز وماش معنى حرام؟ نعم نعم يأثم. لماذا؟ لماذا يأثم؟ لاعتبارات. أولا أنه من يعني الاشتراء بآيات الله ثمنا قليلا، لأن آيات الله عز وجل لا تجعل للمساومة، هذا أمر. الأمر الثاني أن الإسلام توقيفي. هل بلغكم عن أحد من المتقدمين من الصحابة ومن بعدهم أنه كان يحضر قاريا بعد وفاة المتوفي ويدفع له مال ويشترط هذا المال؟ هل بلغكم هذا؟ أبدا. ومن بلغه شيء من هذا أو وجد شيء من هذا يأتي به وله جزير الشكر. فالعبادة التوقيفية، علي رضي الله عنه يقول لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر خفي هكذا. لماذا لا نمسح هكذا؟ لأن الدين توقيفي، الدين توقيفي. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود على صاحبه، يعني ليس عليه شرعنا. ويقول عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو رد. يا إخوان اسمعوا، المصدر الذي نأخذ عن طريقه أو من طريقه الهدى هو كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وإجماع الأمة، نأخذ الهدى من هنا. أما أن نأتي بأمور ما أنزل الله بها من سلطان وأنها مبتدعة في الدين فهذا أمر خطير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، ها، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. والله جل وعلا يقول اليوم أكملت لكم دينكم، متى هذه الآية نزلت؟ حجة الوداع يوم عرفة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الدين يا إخوة اكتمل بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك في هذا ولا ريب. ومن يعتقد أن الدين لم يكتمل بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم فليراجع نفسه وليراجع دينه وليراجع وليتوب إلى الله عز وجل، لأن هذا تكذيب للقرآن. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. نعم. هل الحلي الذي تلبسه المرأة فيه زكاة؟ هذا فيه خلاف، فيه خلاف. الذي تستعمله المرأة من الحلي إذا بلغ نصاب، جمهور أهل العلم ما يرون فيه زكاة، جمهور أهل العلم لا يرون فيه زكاة، وبعض الفقهاء يرى فيه زكاة كفقهاء الحنفية يرون أن فيه الزكاة، لكن جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة في المشهور لا يرون فيه زكاة. نعم. هل يحرم اشتراط الأجر للآذان وتعلم القرآن أم يجوز مع الكراهة؟ لا يجوز، قلنا الراجح القول، المسألة فيها خلاف، لكن الراجح قلنا يجوز، لأنه لو لم يجوز هذا الأمر تعطلت منافع الناس، لأنه قد لا يوجد متبرع، لا يوجد متبرع بالإمامة، ولا يوجد متبرع بالأذان، ولا يوجد متبرع بالتعليم. فلو لم يقال بجواز أخذ الأجر على هذا لا تعطلت منافع الناس. نعم. هل يجوز أن أصلي وأنا أقرأ القرآن من المصحف؟ نعم، عند الجمهور يجوز، فقهاء الحنفية عندهم لا يجوز فيما أعلم، لكن عند الجمهور يجوز، وإن كان الأفضل خلافه، يعني الجواز جائز لكن الأفضل عدم ذلك. لماذا؟ لكثرة الحركة، لأنك إذا كنت تقرأ من المصحف تكثر الحركة في الصلاة، والحركة في الصلاة الكثيرة مكروهة أو محرمة. نعم. توفيت زوجتي منذ عام وحضرت إلى مكة لأداء العمرة عن نفسي، ثم قمت بأداء عمرة عن زوجتي بعد أن ذهبت إلى التنعيم، هل هذه العمرة صحيحة؟ إن شاء الله، نسأل الله عز وجل لنا ولك القبول، وتشكر على هذا الوفاء للزوجة، لأن الله جل وعلا يقول ولا تنسوا الفضل، ولا تنسوا الفضل بينكم. فالوفاء من صفات المؤمنين، والوفاء دل عليه الكتاب والسنة، يكون الإنسان وفي. والله مدة البقاء في مكة ما في بعض أهل العلم يعني حدد بين العمرة والعمرة 10 أيام، لكن هذه قد لا يتيسر لكثير من الناس، والسبب أنهم حدوا 10 أيام قالوا حتى يحمم الشعر، يعني يخرج الشعر للحلق أو التقصير، فقال في 10 أيام يحمم ويظهر. نعم. هل يجوز الإحرام واللبس والنية من الفندق قبل الوصول إلى الميقات؟ نعم يجوز، لكن الأفضل الدخول في النسك من الميقات، الأفضل الدخول، أما اللبس والاستعداد والاغتسال فالسكن يجوز، حتى لو نويت من السكن يجوز، لكن الأفضل أن تدخل في النية أو تدخل في النسك بالنية من الميقات. نعم. ما قولكم عمن يصور نفسه وهو لابس ملابس الإحرام وينقلها عبر النت؟ هذا أخشى يا إخوة، يا إخوة أن يدخل في الرياء الذي ذكرناه قبل قليل، هذا أخشى أن يدخل في الرياء. اسمعوا، اسمعوا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا بين أصحابه ليلة أو صباحا، صباح ليلة، فقال عليه الصلاة والسلام أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ الكوكب يعني نجم سقط. فأيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقال أحد الحضور أنا رأيته يا رسول الله، أما أني لم أكن في صلاة، خاف من الرياء، أما أني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. فالإنسان ينبغي بل يجب أن يبعد نفسه عن الرياء بقدر ما يستطيع. الرياء، الرياء يا إخوان، الرياء يعني مصيبة على الإنسان، يحبط الأعمال. الرياء والعجب بالعمل، أيضا العجب بالعمل والعياذ بالله حالقة وصالقة، كون الإنسان يعجب بعمله أو يعجب بنفسه أو يعجب، يعني هذه الأمور ما ينبغي أن يعني يدخل فيها الإنسان. يذكر أن أحد الوعاظ طلاب العلم وينسب للشعراوي أنه ألقى محاضرة أو درس فأعجبته نفسه، ثم خرج صلى العشاء وخرج، وقال لسائقه، طلب منه أن يمر على مسجد كذا في القاهرة، فمر على المسجد وجلس السائق في الصلاة في السيارة، ودخل الشيخ الشعراوي، دخل إلى المسجد، فتأخر رحمه الله، تأخر على السائق، فالسائق خاف أن يكون الشيخ قد أصابه مشكلة والأذى، دخل فوجده يغسل الحمامات، يغسل الحمامات، قال له لماذا، لماذا يا شيخ؟ قال عجبتني نفسي وأريد أن أهينها. هذا الذي ينبغي الإنسان لا تعجب نفسه. رحمة الله عليه وعلى غيره من العلماء الصالحين وكذلك غير العلماء الصالحين. يا إخوان العجب بالنفس مصيبة. الله يقول ولا تزكوا أنفسكم، تزكية النفس مصيبة، يعني لا يعجب الإنسان بنفسه ولا يظهر عمله مظهر الرياء، ولا لا يعرض الإنسان نفسه لقوادح العبادة ومفسدات العبادة. لماذا؟ نحن لا لأن نحن ما نعلم هل تقبل منا العبادة أو لا تقبل، فكيف نحدث من الأعمال ما يعني يقضي عليها بالكلية، يقضي على الفائدة والنفع بالكلية. نعم. حكم مرور المرأة بين يدي المصلي إذا كان في بيته. هذا في خلاف، في خلاف بين أهل العلم، والخلاف مشهور، لكن إذا مرت بين يديه يعني بينه وبين موضع سجوده هذا هو الخلاف. أما إذا مرت يعني من أمامه وبينه وبينها مسافة هذه ما تقطع الصلاة، لكن الخلاف إذا مرت المرأة بين المصلي وبين موضع السجود هذا الخلاف. والصحيح أنها لا تقطع الصلاة إن شاء الله، الصحيح أنها لا تقطع الصلاة المرأة. نعم. كنا في رمضان بعد صلاة العصر في المسجد وكنا نصلح الميكروفون وقمنا بتشغيل الميكروفون الخارجي للتأكد من الصوت، فسمعت امرأة الأذان وأفطرت، هل تقضي هذا اليوم أم تعذر بالجهل؟ لا لا تقضي هذا اليوم، والإثم على من غرر بها، وتقضي هي هذا اليوم، تقضي هذا اليوم إن شاء الله. نعم. هل يجوز تكرار العمرة من التنعيم؟ يا إخوان تكرار العمرة، لا تكثروا تكرار العمرة من التنعيم، لا تكثروا تكرار العمرة من التنعيم، ومن كررها نرجو له القبول، لكن المعروف عند العلماء أن التنعيم ميقات لمن؟ للمكيين لأهل مكة، أما الأفاقي فلهم مواقيت أخرى. لكن من أراد أن يعتمر من التنعيم أو يعني يقوم بعمرة نيابة من التنعيم وقد قام في مكة 3 أيام فأكثر يرجى له إن شاء الله القبول. نعم. إن شاء الله. حكم مرور الناس أمام المصلي في المسجد النبوي أو في الحرم المكي. أما الحديث عام، الحديث عام في المنع، في عدم جواز المرور بين يدي المصلي في أي مسجد، في كل مسجد، لكن بعض أهل العلم استثنى المسجد الحرام، قالوا لعدم إمكان التحرز من هذا الأمر. أما المسجد النبوي يمكن التحرز من هذا الأمر، لكن المسجد الحرام قالوا يصعب التحرز من المرور، فبعضهم استثنى المسجد الحرام. لكن الحديث عامة، ولكن اعلموا أن المأمومين إذا كانوا يصلون خلف الإمام فسترة الإمام سترة لهم، إذا كانوا يصلون خلف الإمام سترة الإمام سترة للمأمومين. نعم. ها راح أعمل عمرة بكرة، ها وعايز أعمل عمرة الولد، تمام، فسألت شيخ ولذلك أنا قلت لكم التنعيم ميقات للمكيين، ما قلت لكم هذا؟ قلت لكم الآن التنعيم ميقات المكيين، لكن من أحرم من التنعيم بالنيابة قلنا الله عز وجل كريم، والكريم لا يرد من قصد بابه، يرجى له القبول. لكن الأفاقي ميقاته مواقيتهم معروفة، مواقيتهم معروفة، والذي قال لك هذا استند إلى دليل، معه دليل قوي، لكن نحن ما نستطيع أن نمنع منع قاطع على المسلمين، نخاف من يعني الحرج عليهم. فالذي نشير به على المسلمين أن الأفاقي إذا أراد بالنيابة عن شخص آخر يحرم من المواقيت المعتبرة شرعا، لكن من أحرم من الميقات من التنعيم نرجو له القبول رجاء من الله عز وجل. نعم. الآن لحظة يا حاج، خلي بعد الأذان إن شاء الله، تابعوا المؤذن الآن. الله أكبر الله أكبر. ماذا يقول السامع بعد ما يفرغ الأذان من المؤذن من الأذان؟ لا، أول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ثم نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة. نعم يا حجي. معي أخوي له مبلغ بسيط عندي من المال، يعني حوالي 3000 مصر، وبعدين هو حصل لي منه أذى كثير لغاية ما خلاني السجن وخلاني بعت أرض من أرضه. وبعدين جاء طلبني بالفلوس فأنا جبت حضرت الفلوس وقلت تفضل أدي حقك واعطيني الورق اللي أنت واخده عني علي. فمرضيش يعطيني الورق وقال لي أنا هشتكيك في الحكومة علشان تسجن وتشال من وظيفتك وهتصرف كدهم تاني وهاخد حقي برضه. فراح اشتكاني أعوذ بالله. هو قاعد يصرف وأنا قاعد تصرف الورق اطلع فيه تزوير راح زور الورق في التاريخ وفي المبلغ فالحكومة رفضته وأنا صرفت فلوس خلاني صرفت فلوس كد اللي هو ليه عندي أو أكثر غير الضرر اللي حصلني منه. فما هذا حكمي بين هل هو لي باقي عندي شيء ولا كذا هو في وأنا في البراءة؟ والله يا حجي شو بارك الله فيك هذا أمر غيبي ما نعلم حسب كلامك أنت الآن حسب كلامك الآن أن هذا أراد الضرر ومن أراد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار ومن أراد الضرر بالمسلمين يجازى على هذا الضرر لأن الله يقول وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ويقول الله جل وعلا أيضا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فإذا كان الأمر كما ذكرت فهو يستحق هذه العقوبة والله تعالى أعلم. لا حول ولا قوة. إمام ولا يصلي يصلي أين؟ يصلي في البيت ولا مسجد؟ يعني هو موظف راتب. أعوذ بالله أعوذ بالله. والله على كل حال يا أخوان شوفوا إذا وجد إمام غيره أفضل منه اذهبوا ويصلوا معه. لا بس ده معين لا معين الإثم عليه إذا قصر تقصير على إثمه عليه. لكن أنتم إذا وجدتم إمام آخر في مسجد آخر متبرع. لا إمام متبرع يعني أيوة. المسجد